ثم ما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة يوسف عليه السلام إلى قوله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. قوله تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، يعني الذي يرد الماء ويستقي لهم، الوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم للقافلة. فأدلى دلوة أي أرسلها في الدب ليملأها، فتعلق بها يوسف للخروج. فلما رآه هذا الوارد قال: يا بشرى هذا غلام، وقلت يا بشراي هذا غلام بالإضافة، والملاذة محروف. أو نزلت منزلة من ينادى، يعني كأن البشرى نفسها نزلت منزلة من ينادى، فقال يا بشرى كأنه ينادي البشرى نفسها، أو يا بشرى هذا غلام. يقال إن هذه الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء، فالقول الآخر إن عبارة يا بشرى تستعمل هكذا بدون أن يقصد بها النداء، يا بشرى هذا غلام. والغلام الطار الشارب، الطار الشارب يعني الذي بدأ ينبت شاربه، أو هو من ولادته إلى أن يشب، والتنوين للتعظيم يا بشرى هذا غلام لتعظيم شأن هذا الغلام. وأسروه بضاعة أي أخفوه متاعا بالتجارة، أخفوه متاعا بالتجارة، فما أعرف بضاعة. أولا كيف تقرأ؟ يعني إذا أردنا أن نصل وأسروه بضاعة مع قوله تعالى والله عليم بما يعملون، كيف نصل وأسروه؟ وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، يعني أنها منصوبة. وأسروه بضاعة بما يعرف بضاعة حال منصوب، يعني أخفوه متاعا بالتجارة، فبضاعة حال. وفي الفراء لأنه ضمن أسروه معنى جعلوه، يعني جعلوه بضاعة مسرين، فهو مفعول به على هذا المعنى، أسروه بضاعة، أو أنه مفعول له، مفعول لأجله، يعني لأجل أسروه بضاعة أي أسروه لأجل التجارة. والبضاعة من البضع وهو القطع، لأنه قطعة واثرة من المال تقتنى للتجارة، كما يعني كمان التقعيد عن التقطيع. فالبضاعة لأنه قطعة واثرة من المال، لأنه نظر له على هذا المعنى أنه سوف يجد له إذا باعوه عبدا يعني مالا كثيرا في التجارة. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس، الضمير في أسروه وفي شروه للسيارة لأنها فعل القوم السائرين، وشروه بثمن بخس. أي نعم، يعني ضمير المقصود به الواو الذين قاموا بالشراء بأنهم أسروه هم هؤلاء السيارة، السيارة قافلة لأنها تسير بمعنى القوم السائرين. وقد روي أنهم كانوا تجارا من بلدة مدين، فلما أصعد واردهم يوسف وضموه إلى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهم سائرة إلى مصر بعشرين درهما من الفضة، ثم أتوا بيوسف إلى مصر. ما أعرف دراهم، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما اعرب دراهم بدل من ثمن، بثمن بخس دراهم، دراهم بدل ايه من ثمن. طيب يعني هنا البدل هنا ايه اعرابه؟ حالة مجزوم مجرور ولا مفتوح ولا منصوب؟ لو واحد بيجاوب كان حاجة مجرور بالفتحة، لماذا؟ ايوه احسن، يعني صيغة ايه انتهى الجموع، كما اختر صيغة انتهى الجموع فيزاد بالفتحة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين. والمعدودة كناية عن القليل، لأن الكثير يوزن عندهم، الكثير يوزن لكن القليل يعز. إذا قال درجة معدودة قليلة. والزهد فيه بمعنى الرغبة فيه عنه، وكانوا فيه، فيه يعني يوسف الذي هو يوسف، ومع ذلك كانوا فيه، فيه يعني في يوسف، كانوا تقول تولاك في أصحاب الجنة بشر إلى علو مقام كلمة فيه. وكانوا فيه من الزاهدين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، قد يأتي الفرج من حيث لا يحتسب الإنسان ولا يتوقع، وأنه ينتظر للشدة. قد يرد يعني قد يرد الفرج من من من من, من باب الكرب كما هنا، يعني هو يوسف كل الفرج الذي حصل له، والتمكين وزيادة الأرض والخير الذي حصل على يديه ولأجله وله، كل هذا كان بدايته هذه المحنة التي مر بها. فكأن إخوته ألقوه في الجبن ليهلكوه، والله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك، أراد أن يكون إلقاؤه في الجبن هذا مفتاح لتحقق الرؤية التي من أجلها حقدوا عليه وحسدوه وتأمروا على قتله أو إبعاده. فكأن هذه في ظاهرها كانت كربة، وهي تحقيق ثلاث سلما إلى حصول يعني التفريج والنعمة. وشروه بثمن بخس، هي الشراء تتبادل يعني تتناوب مع البيع، الشراء والبيع يطلقان على بعضهم البعض، جلسه بكذا تحتمل البيع او الشراء، كذلك الشراء تاتي بمالين، الا اذا قلنا وشروه بثمن البخت اشتروه، فتكون القافله الثانيه اذا صح ان هؤلاء القوم ليس هم الذين باعوه لاهل مصر، فيكون في الطريق كما قال هنا روي انهم كانوا تجارا من بلدة مدين، فلما أصعد والدهم يوسف وضموه إلى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهم، يبقى القافلة التي مرت بهم قد تكون هي التي اشترته بهذا المال، لكن هنا يعني زي ما أتاها في سورة التمريض فالرومي فالله أعلم صحة ذلك. على أي حال الكلمتان يعني تقوم إحداهما مقابل أخرى، سواء البيع أو الإيه أو الشراء. فإذا الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب الإنسان، وأنه ينتظر للشدة، وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره، وأن الشيء الخطير قد يعرض فيه ما يهوله، وأن البشرى قد يعقبها الحزن، والعزة قد يعقبها الذلة، وبالعكس. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يخبر تعالى عن لطفه ليوسف عليه السلام إذ يسر له من اشتراه في مصر فاعتنى به وأوصى أهله وتوسم فيه الخير والصلاح. وقال الذي اشتراه من مصر، ترى هذه من المواضع التي ورد فيها ذكر مصر علما على البلد في القرآن الكريم. ومعنى أكرمي مثواه اجعلي مقامه حسنا مرضيا، والمثنى محل والمثوى محل الثواء وهو الإقامة. وإكرام مثواه كناية عن إكرامه على أبلغ وجه وأتمه، لأن من أكرم المحل بإحسان الأسرة واتخاذ الفراش ونحوه فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به. أو المثوى مقحم كما يقال المقام الثاني. وروي أن القافلة لما نزل الضفر اشتراه منهم رئيس الشرف عند ملك مصر، فأقام في بيت سيده، والعناية الربانية تحفه، والنجاح يحوطه، فكان يرى سيده أن كل ما يأتي به ينجحه الله تعالى على يده، فنال حظة لديه، يعني كان قدومه مباركا بالنسبة لهذا الرجل الذي اشتراه من مصر، والذي أقام عيسى الذي هو العبيد، فكان يحصل له خير كثير منذ أن قدم يوسف عليه السلام، وأقامه قيما على كل ما يملكه، وضاعف الله تعالى البركة في زرعه وماله وحوزته. ثم يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث، يعني كما جعلنا له مثوى كريما في منزل العزيز وقلبه، جعلنا له تصرفا للأمر والنهي، ومكانة رفيعة في أرض مصر، ووجهة في أهلها، ومحبة في قلوبهم، ليكون عاقبة ذلك تعليمه تأويل الرؤيا التي ستقع من الملك، وتفضي بيوسف إلى الرئاسة العظمى. إذا وحصل لموسى لما أقام في في في في بيت هذا الذي اشتراه من مصر يعني حصل له رياسة حصل له وجاهة نسبية، لكن الرياسة العظمى حصلت له فيما بعد لما الملك رأى رؤيا فيعني فصل له هذه الرؤيا. فلذلك أعقب الله تبارك وتعالى الآية السابقة وقال الذي أقصد بقوله تعالى وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرم مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ثم الآية مباشرة قال عز وجل في نفس الآية وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، هذه إشارة لأن بجانب المكانة التي كانت له في قلب العزيز وفي منزله وفي إكرام النبوة بجانب ذلك أعطاه الله سلطانا، لأن الرجل جعله متطلبا حاكما له الأمر في ماله وأحواله، جعله تصرفا بالأمر والنهي ومكانة رفيعة في أرض مصر ووجاهة في أهلها ومحبة في قلوبهم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، الله غالب على أمره، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازع سبحانه وتعالى فيما يريد، أو أن المقصود يعني إذا كانت يعني التفسير بهذا المعنى والله غالب على أمره، يعني إذا كان الهاء تعود إلى نوم الجلالة فيكون تفسير كما ذكرت الله غالب على أمره، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يشاء ولا ينازعه أحد فيما يريد. أما إذا قلنا والله غالب على أمره، لو قلت الهاء تعود إلى يوسف عليه السلام يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عما يريد أو يعني عن أمر يوسف، أريد فيه من الفتنة ما أريد غير مرة، فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة، يعني في كل مرة يتعرض يوسف لفتنة والله سبحانه وتعالى يغلب أمره أمر من يكيد يوسف ابتداء من كيد إخوانه له في شأنه حينما ألقوه في الجب، أرادوا له الهلكة فأراد له الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه مفتاحا بالزيادة والرياسة التي حصلت له والتمكين، كذلك هذه كأنها إشارة إلى المحن التي يقبل عليها يوسف فيما بعد سواء فيما يتعلق بامرأة العزيز، فالله سبحانه وتعالى كان أيضا غالبا على أمره فمنعه من الذنوب وكانت له العاقبة الحميدة، والله غالب على أمره أيضا بعد ذلك حينما يعني ألقي سجينا وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ما هو مع ذلك لما أريد له السجن فكان أيضا له بعد ذلك العاقبة يعني المحمود، فهذا على أساس منها تعود إلى يوسف، والله غالب على أمره أي على أمر يوسف، حيث إن الله سبحانه وتعالى حتى إن يوسف أريد به من الفتنة ما أريد غير مرة، فلم يكن إلا ما أراد الله له من العاقبة الحميدة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فيأتون ويذرون زعما أن لهم شيئا من الأمر أو لا يعلمون نطائح طلعه وخفايا لطفه سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، هذه الآية التي قبلها تخللت تضعيف نظم القصة لمعنى بديع، ولما بلغ أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الآن تتخلل هذه الآية التي قبلها أيضا تضعيف نظم القصة وأحداث القصة لمعنى بديع، وهو الانتظار إلى الإعلام بنتائج صبر يوسف وثمرات مجاهداته وعجائب صنع الله تعالى في مراداته، إذ طوى له المنح في تلك المحن، طوى له خبأ له المنح والإكرام في ثوب من إيه؟ ظاهر المحنة لكنه حقيقة منحة من الله سبحانه وتعالى في كل مناسبة، وذكر له السيادة في تلك العبودية، فوصل إلى السيادة عن طريق هذه العبودية التي حصلت له لما بيعه. ماذا بلغ أشده أي زمان اشتداد جسمه وقوته، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال أبو عبيدة العرب تقول بلغ فلان أشده إذا انتهى منتهاه في شبابه وقوته قبل أن يأخذ بالنقطة. آتيناه حكما، الحكم إما أنه الحكمة وهو العلم المؤيد بالعمل أو الحكم بين الناس، آتيناه حكما إما أنه الحكمة التي معناها

بين لغة قريش وأهل حوران كما اتفقت لغة العرب والروم في القسطاس ونحوه. قال معاذ الله، معاذ الله منصوب على المصدر، أي أعوذ بالله معاذا، أعوذ بالله معاذا مما تدعينني إليه، لكونه زنا وخيانة فيما اؤتمنت عليه، وضرا لمن توقع النفع وإساءة إلى المحسن. قال معاذ الله. قال أبو السعود: وهذا اجتناب منه على أتم الوجوه، وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل يجب أن يعاذى بالله تعالى للخلاص منه، لأن لا ينجيه منه إلا الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد شاهده بما أراه الله تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية السوء، وهذه هي يعني الشفافية والإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى كما وصف الله تعالى بأنه كان من المخلصين. فأدعو هذا إلى أن نعاه رأى الفحش في صورته الحقيقية القبيحة التي هي تبلغ أقصى غايات السوء والكفر والشناعة. فلذلك قال معاذ الله، كلمة معاذ الله تكشف عن أنه رأى القبيحة قبيحة، وأنه لم يزين في عينه عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، لأن الإنسان يفتن غالبا بأنه يرى الأشياء على غير ما هي عليه. ولذلك كان من الدعاء المأثور أعتقد يوسف بن الصديق رضي الله تعالى عنه: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ونحن نجعله ثابتا علي فأتبع الهوى، أو كما قال رضي الله عنه. فيوسف كان يرى الحق باطلا أو الباطل حقا، أما من وفقه الله سبحانه وتعالى فإنه يرى الأشياء على ما هي عليه، وهذا الذي حصل من يعني يوسف عليه السلام رأى القبيح قبيحا في صورته التي يستحقها من الكفر، لذلك نفر منه وبعد منه غاية الإبعاد وغاية النفور كما واضح وواضح في السياق، لم يتردد في ذلك على الإطلاق. واضح؟ فيعني هذا خلاف من يخذله الله سبحانه وتعالى فيلتحق بالقبائح. يعني كم ترى الشخص قد يهني الآخر لأنه أحضر دش مثلا في البيت يهنيه ولو فقه لعزاه هذه المصيبة التي نام عليها مقيم، يعني هو يعتبرها تهنئة العيلة يهني بعضهم بعض اللي جابوا الجيش عظيم في البيت. واضح؟ فهذا من ايه؟ انا من الاستدراك. فالله سبحانه وتعالى يعني ينكس قلوب هؤلاء الناس ويرون القبيح حتى لو الحسن قبيح، كما ترون في كافة وسائل الاعلام من التشنيع على اهل الطاعة ويعني التنفير عن سبيل الله تعالى بالالفاظ المنكرة والالفاظ المخالفة للحديث، وفي نفس الوقت يرون القبيح حسنا. نعم. قال معاذ الله: انه ربي احسن مثواي، تعليل للامتناع ببعض الاسباب الخارجيه. هو بدا اولا بقوله معاذ الله اشاره الى التقوى التي في قلبه، انه يرى هذا الفعل معصيه لله سبحانه وتعالى قبيحا ولا يعين على النجاه منها الا الله، ولذلك يتعوذ بالله. ثم قلب ذلك قال لعلي، يعني كأنه يوسف عليه السلام أدرك لعله لو ذكر له بعض الأسباب تكون مقنعة له فتكف عنه شبها. إنه ربي أحسن مثواي، فهنا ما تعلل امتناعه لأسباب خارجية مما عسى أن يكون مؤثرا عندها وداعيا لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سبب الإحساسي الذي تكاد تقبله لما أو لما سولته لها نفسها. والضمير للشأن، إنه أي الشأن. وفائدة تصدير الجملة به الإيمان بفخامة مضمونها، إنه هاء الشأن، شائنة فخامة مضمونها للجملة مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن، فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر، فيبقى الذهن مترقبا لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فصل تمكن، أي استمد ضمير الشأن. فكأنه قيل إن الشأن الخطير هذا وهو ربي أي سيدي العزيز أحسن مثواي، هذا الرجل صاحب هذا البيت قد أحسن مثواي أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي، فكيف يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه؟ إذا كان هو قد أحسن إليه وأمرك بإكرامه قال أكرمي مثواي، فإذا كان هو أحسن إلي حتى أوصاكي أنت أيضا به، فكيف أنا أقابل إحسانه إلي بالخيانة في حرمه؟ وفيه إرشاد لها بطريقة طبعا في غاية النطق إلى رعاية حق العزيز وأنطق نطق إذا كان بل هو في مقام عبده او خادمه يعني راعى حرمته هذه بهذه الطريقه، فاولى بها وهي زوجته ان ترى حرمته، انه ربي احسن مثواك، فكان يريد ان يذكرها وقد احسن مثواك انت ايضا، فعليك ان تؤدي حق هذا الزوج ولا تخوني. وقيل الضمير لله عز وجل، انه ربي اي الله عز وجل، على اساس ان ربي خبر ان، واحسن مثواي انه ربي احسن مثواي، تقول يا رب احسن مثواي ايه؟ وقلنا انه ربي، ربي يعني الله سبحانه وتعالى، انه ربي احسن مثواي، خبر ثاني، خبر ثاني، انه ربي يعني كان يقول انه احسن مثواي، فهذا خبر ثاني احسن مثواي، او هو الخبر والاول بدل من الضمير. المعنى ان الحال هكذا، هذا الرجل قد احسن مثواه، ربي احسن مثواه، فكيف اعطيه بارتكاب تلك الفاحشه الكبيره؟ او انه ربي عن الله سبحانه وتعالى، اذا كان الحال هكذا ان الله احسن اليه، فكيف اعطي الله عز وجل بارتكاب تلك الفاحشه الكبيره؟ وفيه تحذير لها من عقاب الله عز وجل، يعني ان الله قدر احسن مثواه فكيف اعطيه؟ فاشاره لها ايضا ان تتقي الله ولا تعصاه. وعلى التقديرين تأتي الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير تعرض للامتناع عما دعته إليه إذان، لأن هذه المرتبة من البيان كافية في الدلالة على استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع أصلا، يعني لن يواجهها بقوله ما هذا الذي تطلبينه، أو إن هذا لا يمكن أن يقع، أو إنني أمتنع من هذا، لا، لكن انظر إلى جوابه، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، ثم أضاف إنه لا يفلح الظالمون، تعليل للامتناع المذكور، ردة تعليل، آخر التعليل الأول، إنه لا يفلح الظالمون، الفلاح الظفر أو البقاء في الخير، ومعنى أفلح دخل فيه، إنه لا يفلح الظالمون، دخل فيه كأصبح وأخواته، والمراد بالظالمين كل من ظلم كائنا من كان، فيدخل في ذلك المجازون للإحسان بالإساءة والعطاء لأمر الله تعالى دخولا أوليا. وقيل إنه لا يفلح الظالمون الثناء، لأنهم ظالمون لأنفسهم وظالمون للمبني لأهله للذين يعتدون على يعني حرمه. وقال بعض اليمانيين ثمرات هذه الآية ثلاث، الأولى أن الواجب عند الدعاء إلى المعصية الاستعاذة بالله من ذلك ليعصمه منها، أن يمتنع الإنسان إذا دعا إلى أي معصية أن يقول معاذ الله أو يتعوذ أو أعوذ بالله، يعني ألتجئ وأتحصن بالله سبحانه وتعالى يحميني من هذا. ويدخل فيه دعاء الشيطان، سواء الذي دعا إلى المعصية الشيطان سوى له معصية فيقول معاذ الله، أو دعاء شياطين الإنس، أو دعاء هوى النفس، أي طرف الهواء الأمرين بالسوء سواء كان الشيطان أو شياطين الإنس من أصدقاء السوء أو غيرهم، أو يعني هوى النفس الأمارة بالسوء تأمره بأن يعني تدعوه إلى معصية، في هذا الحالة يريد بقوله معاذ الله أو أعوذ بالله. الفائدة الثانية أن السيد والمالك يسمى ربا، لكن يطلق عليه الرب مطلقا، لأن هذه تكون في حق الله سبحانه وتعالى، لكن تكون مراهقة لذلك هنا أتى بها يوسف عليه السلام مضافة إنه ربي هذا. الثالث أنه يجوز ترك القبيح لقبح ورعاية لحق غيره، وأيضا خشية العار أو الفقر أو الخوف أو نحو ذلك، ولا يقال التشريك غير مفيد في كونه تاركا للقبيح وأنه لا يتام، يعني الإنسان إذا انتهى عن القبيح يمكن أن يشرك في النية بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقرب الله في ترك هذا الحرام، يمكن أن يشرك يعني يحصل تشريك في النية امتناع من هذا الحرام بأي شيء من هذه الأشياء، إما خشية العار بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو مقابلة الإساءة بالإحسان، يعني خوف من مقابلة الإساءة بالإحسان ورعاية حق الغير، أو غير ذلك من يعني العواقب التي تكون نتيجة هذه الفعل. وتدل الآية أيضا على لزوم حد المكافأة بالجميل، لزوم حد المكافأة بالجميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أحسن هذا الرجل إلى يوسف عليه السلام قابل إحسانه بإحسان مثله، وأن من أخذ بالمكافأة عليه كان ظالما، من قابل الإحسان بإحسان فإنه يكون ظالما، لقوله انه لا يفلح الظالمون. ثم يقول تعالى ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. الهم يكون بمعنى القصد والاراده ويكون فوق الاراده ودون العزم. اذا اريد به اتباع النفس على الامر والاجماع عليه وبالعزم القصد الى امضائه فهو اول العزيمه. يعني الهم هو اول العزيمه، اما اعلاه فهو الهمه، لكن بدايه تكون الهم. وهذا معنى قولهم الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا وهو مذموم مؤاخر به، وهم بمعنى خاطر وحديث نفس من غير تسكين وهو غير مؤاخر به، لان خطور المناهي في الصدور وتطورها في الاذهان لا مؤاخذه بها ما لم توجد في الاعيان. اذا الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا، مثل الهم الذي مثلا مشى الى الحاله ليشرب الخمر وجدها مغلقه، فهذا عنده الهم وعنده العزيمه وحرص على ذلك، مثل الذي يقاتل اخوه المسلم واضح عزلا. ف يعني تراجع في الحديث اذا التقى المسلمان بفتيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا المقتول، هذا القاتل، هذا المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحب، لكن نتيجه انه فشل بس في المجارده حصل انه صار يعني ايه مقتول، لكن لو قدر لقتل. فاذا هنا الهم في عقد من القلب وحرص شديد على المعصيه، بخلاف الهم الذي هو خاطر او حديد نفس يمر على خاطر الانسان او صدره ولا يوجد يعني عقبه شيء في حسي او في الاعيان. روى الشيخان واهل السنن عن ابي هريره رضي الله عنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم او تعمل به. فماذا قوله تعالى ولقد همت به، اي همت بمخالطته، اي قصدتها وعزمت عليها عزما جازما، يعني ليست كالايه كالخاطر العازم، لكن في هنا هم مؤثم وهو العزم والتصميم لا ينويها عنه طارف، بعدما باشرت مبادئها من المراوده وتغليق الابواب ودعوته الى الاسراع اليها بقولها ايت لك، مما اضطره الى الهرب الى الباب لما وجد يعني هذا الهم منها. ومعنى قوله وهم بها لولا ان راى برهان ربه، ويحسن الحقيقه الوقف هنا عند قوله ولقد همت به، ثم تقول وهم بها لولا ان راى برهان ربه، لما سوف نبين ان شاء الله، اي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت به لتوفر الدواعي. فكل دواعي الفتنه موجوده، سواء كان يعني انه في عنفوان شبابه عزمت مملوكا هي التي بدات ويعني ولحق على هذا الامر، ثم يعني غير ذلك تملك الايه الرغبه والرحمه، واضح حتى ذلك يعني هددت بسجنه وغير ذلك. فالشاهد يعني ان كل دواعي الحصول هذا الفعل كانت موجوده، فلولا ان فهي همت به، لكن يوسف عليه السلام كان يمكن ان يهم مثلها لولا ان راى برهان ربه. ففي الحقيقه الايه تنزه يوسف ان يكون قد هم، لماذا؟ ان لولا حرف امتناع لايه؟ لوجود، حرف امتناع لوجود، لولا الماء لعطشنا، فايه؟ فلولا الماء لعطشنا، فيعني امتنع العطش، هل هذا يوجد وجود العطش؟ لا، امتنع العطش بسبب وجود الماء، واضح؟ اي نعم. لولا الهواء لاختنق، امتنع الاختناق نتيجة وجود الهواء وهكذا. مثلا تقول يقول الشخص مثلا قارفت الاثم لولا ان الله عاقبك. قارفت الاثم لولا ان الله عاقبك. فهل معنى ذلك انه قارف الاثم؟ لا. بسبب وجود عصمة الله هو لم يقارف الاثم، فهي حرف امتناع لوجود، امتنع الفعل من الهم من يوسف لوجود برهان الله سبحانه وتعالى. في حق يوسف عليه السلام لا ما يكون ذلك، سوف نتكلم بالتفصيل عن هذا الشيء، لكن اصبر قليلا. وهم بها لولا ان راى برهان ربه، اي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت به لتوفر الدواعي. ولكنه رأى من تأييد الله له بالبرهان ما صرف عنه السوء والفحشاء. قال أبو حيان ونظيره: قارفت الإثم لولا أن الله عصمك. ولا نقول إن جواب لولا يتقدم عليها وإن لم يكن دليل على امتناعه، بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف فيها، حيث ذهب الكوفيون وأعلام البصريين إلى جواز تقدمه، بل نقول هو محذوف لدلالة ما قبله عليه، لأن المحذوف في الشرط يقدر من جنس ما قبله. فالآية حينئذ ناطقة بأنه لم يرم أصلا. أيضا وقيل جواب لولا لغشيها ونحوه، فمعنى الهم حينئذ ما قاله الإمام الرازي من أنه خطور الشيء بالبال. فلو قلنا إن التقرير ولقد هم به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لإيه؟ لغشيها أو لا أجابها. فحينئذ ما معنى الهم؟ معنى الهم أنه مجرد خطور الشيء بالبال، أو أنه ميل الطبع، الميل الفطري الطبيعي، كالصائم في الصيف يرى الماء الباردة فتحمله نفسه على الميل إليه وطلب شربه، ولكن يمنعه دينه عنه. وكالمرأة الفائقة حسنا وجمالا تتهيأ للشاب النامي القوي، فتقع بين الشهوة والعفة وبين النفس والعقل مجاذبة ومنازعة، فداعي الدين هو الذي يمنع من ذلك. فالهم هنا عبارة عن جواذب الطبيعة، ورؤية البرهان جواذب الحكمة، وهذا لا يدل على حصول الهم، بل كلما كانت هذه الحال أشد كانت القوة على لوازم العبودية أكمل. وكذا قال أبو سعود إن همه بها بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة الشرف البشرية ميلا جبليا لا يكاد يدخل تحت التكليف، لا أنه قصدها قصدا اختياريا. ألا ترى إلى ما سبق من استعطاء المنبئ عن كمال كراهيته له ونفرته عنه وحكمه بعدم إصلاح الظالمين؟ فلا شك أن المنطق السابق الآن الذكر من يوسف عليه السلام، وهو الواجب في قوله قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يخلف الظالمون، كل هذا يدل على كمال نفوره واستقباحه لهذا الفعل. هل هو إلا تسجيل باستحالة صدور الهم منه عليه السلام تسجيلا محكما، وإنما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق المشاكلة، مجرد حصول الصحبة في الذكر فحصل نوع من المتشاكل قوله ومكروا ومكر الله، لا لشبهه به كما فيه. ولقد أشير إلى تباينهما، هو صحيح الحروف كلمة همت هي نفس كلمة هم واضح، لكن هو نوع من المشاكلة للاستصحاب بين الاقتران اللفظين معا في نص واحد او في وقت واحد. لكن أشير إلى تباينهما حيث لم يلذ في قرن واحد من التعبير، لأن قيل ولقد هم بالمخالطة، يعني لم يكن الله سبحانه وتعالى ولقد هم معنا واضح، أو لم يكن ولقد هم كل منهما للآخر، ولكن حصل هذه المبانة إشارة إلى استراقهما، ولقد همت به هما كما ذكرنا بالمخالطة. أما هو وهم بها واضح، فجاءت اكتبها بهذه الطريقة إشارة إلى تداين نوع الهم، وأنهما ليس من باب واحد. وتبذر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي، حقيقة لو تأملتم في روعة البلاغة القرآنية لا يعني استخرجتم الخلود من هذا. نعم يقول وتبذر الأول، يعني بدأ بهم آية أولا وإيه بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي، ولقد همت به، ولقد همت به كأنه في قسم هنا وفي تأكيد، ولقد همت به لماذا يثبت وجود هذا الهم منها. وتبصر هو أولا في الآية، وعقب الثاني بما يعفو أثره، عقب الثاني بما يعفو أثره، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، إشارة إلى تباين الهم كما ذكرنا. فتبصر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي، وعقب الثاني بما يعفو أثره وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي حجة ربه الباكرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله. نور من رب سبحانه يعلم يرى القبيح قبيحا وينشر منه غاية النفرة، والمراد برؤيته لها كمال إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين، إلى مرتبة عين اليقين أعلى مراتب العلم على الإطلاق. وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما يكون وأوجب ما يجب أن يحذر منه، ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام والحكم بعدم إفلاح من يرتكبه. وجواب لولا محذوف يدل عليه الكلام، أي لولا مشاهدة برهان ربه في شأن الزنا لجرى على موجب ميله الجبلي، ولكن حيث كان مشاهدا له من قبل استمر على ما هو عليه من قضية البرهان. وفائدة هذه الشرطية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل لمحض العفة والنزاهة. هذا كلام طبعا في غاية القوة والوضوح. يقول يعني فائدة هذه الشرطية وهي الأولى، لماذا؟ لبيان أن هذا الامتناع من يوسف كان امتناعا إراديا. يعني ويعني ويقول وصيته هذه الصفية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة، لا بالعكس كانت النفس يعني إيه تساعده على ذلك، واضح؟ بل لمحض العفة والنزاهة، يعني لولا الرائب هذا ربي وهو علمه قبح هذا الفعل بما علمه الله سبحانه وتعالى، لولا الرائب هذا ربي، واضح؟ مع وفور الدواعي الداخلية، أي نعم، وترتيب المقدمات الخارجية الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية. فاتضح أن لا شبهة فيها بهذه الآية على عصمة يوسف عليه السلام، لا شبهة على الإصرار أن تكون في الآية يعني أي تشويش على عصمة يوسف كنبي من أنبياء الله عليه السلام. فإن الأنبياء ليسوا معصومين من حبيب النفس وخواطر الشهوة الجبلية، ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد إليها. ولو لم توجد عندهم دواعي جبلية لكانوا إما ملائكة أو عالما آخر، ولما كانوا مأجورين على ترك المناهي لأنهم يكونون مقهورين على تركها طبعا. والعنين لا يهدر ويثاب على ترك الزنا لأن الأجر لا يكون إلا على عمل، والترك بغير داعية ليس عملا، وأما الترك مع الداعية فهو كف النفس عما تتشوف إليه فهو عمل نفسي. فإذا يعني يترك هذا الشيء نتيجة مجاهدة يثاب على ذلك، بخلاف من تركه لأنه ليس عنده داعي إليه. الصراط التي بعث لتزكية الناس منها لأن يكونوا قدوة سيئة مفسدين للأخلاق والآداب وحجة للسفهاء على انتهاك حرمات الشرائع. وليس معناها أنهم آلهة منزهون عن جميع ما يقتضيه الطبع البشري. هذا وقد ألصق هنا بعض المفسرين الوالعين لفرد الروايات ما تلقفوه من أهل الكتاب ومن المتصولحين من تلك الأقاصيص المخترقة على يوسف عليه السلام في همه، يقول القاسمي التي أنزه تأليفي عن نقلها بردها، وكلها كما قال العلامة أبو السعود خرافات وأباطيل تمدها الآذان وتردها العقول والأذهان، ويل لمن لاكها ونفقها أو سمعها وصدقها. وسبق الزمخشري فجود الكلام في ردها فلينظر فإنه مما يدر الواقف عليه. نعم. كذلك لنصرف عنه السوء المنكر والفجور والمكروه والفحشاء. الفحشاء هي ما تناهى قبح، وصل القبح إلى أقصى درجات القبح. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال أبو سعود وفي قوله تعالى لنصرف عنه إلى آخره آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط لا شك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما الفارق بين أن يكون النصر هذا تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء وبين أن يقدر مثلا أنه عز وجل قال كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء؟ لا شك ان النظم القراني ابلغ، نجد انا لا اقول ايهما ابلغ ولا ايهما ابلغ والا كان الحادا في ايات الله، لكن انا اقول ما الحكمه من ايثار النظم الكريم بقوله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء بدل ان يقول كذلك نصرفه عن السوء والفحشاء؟ تفضل. أي نعم، فهذه الآية تبطل قول من زعم أن الهدي وجد يوسف على الصفة التي كانت موجودة في امرأة العزيز. واضح؟ فهي تنفي عنه هذا الهم تماما، لأن لو كذلك لو لو لو لو قيل كذلك لو صرفه عن السوء الفحشاء تصرفه، يعني واحد ذهب لمكان وأنت تصرفه عنه هو خلاص ذهب أو مال إليه اتجه إليه فأنت صرفته، لكن هو في مكانه فحماه الله ووقاه كذلك يصرف عنه السوء الفحشاء، فالله أبعد عنه هو تماما السوء والفحشاء، أما هو فلم يتوجه إليه عن الشر. هذه الآية من الأدلة الدابرة على أن يوسف عليه السلام ما وجد منه الهم المحرر أبدا. واضح؟ نعم. لذلك يقول هنا قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يخلع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط، وإلا يعني لو كان توجه لقيل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء، وإنما توجه إليه ذلك من خارج، فصرفه الله تعالى بما فيه من موجبات العفة والعزة. فتأمل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، قرئ بكسر اللام المخلصين بمعنى الذين أخلصوا دينهم لله أو بالفتح كما في التراجع المخلصين أي الذين أخلصهم الله بطاعته بأن عطبهم. هو على قراءة الله هو الذي أخلص، وفي القراءة الثانية المخلصين أن الله عصبه وحفظه وأخلصه لطاعته. قال الشهاد قيل إن كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراءته عليه السلام، كل من له تعلق بهذه القصة مع السيدة يوسف مع امرأة العزيز، كل من له تعلق بهذه القصة شهد ببراءة يوسف عليه السلام القاطعة. كيف؟ فأولا شهد الله سبحانه وتعالى له بالبراءة كما في هذه الآية، الله عز وجل يقول هنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لم يختلف أن السوء والفحشاء صرف الله عنه، هذا في غاية التنزيه له عليه السلام لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم انظر التعليل إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصناهم بطاعتنا لأن عصمناهم. أما يوسف على نفسه فقد شهد أيضا بعفته فقال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني، أما هو فلم يقع منه أنت هو ربنا ولا عليه السلام. أي نعم. وفي مواضع أخرى تكلم يوسف ما يفيد هذا. امرأة العزيز نفسها شهدت أيضا مما ينجح يوسف، قالت ولقد راودته عن نفسه استعصم، أثبتت أنه استعصم واعترف بأن هي التي راودته. سيدها أيضا نزه يوسف وبرأه بقوله إنك كنت من الخاطئين، يوسف أعرف عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إبليس نفسه شاهد امرأة يوسف عليه السلام حينما قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإذا لا سبيل الإبليس على عباد الله المخلصين ومنهم يوسف. لماذا؟ لأنه قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فإذا لا يمكن أن يكون الإبليس سلطان على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فتضمنت هذه الآية إخباره بأنه لم يغوي، ومع هذا كله لم يبرئه أهل القبر، يعني برأ يوسف عليه الله سبحانه وتعالى وهو برأ نفسه، وامرأة العزيز برأته، وزوج المرأة برأه، وهو الشاهد يعني من الناس من برأها أحداث تصير في التوافق الشاهدة، لأن الشاهد في العزيز بيقول بالانتزاع من القرآن، هو الشاهد كان عندنا خلونا نرسم الرسم واضح، يعني الله برأه امرأة العزيز برأته، هو نفسه برأ نفسه، سيدها أو سيده برأه إبليس نفسه برأه. ثم يقول الشاهد فتضمن إخباره يخبره إبليس بأنه لم يوج، ومع هذا كله لم يبرئه أهل القطب، لم يبرئه أهل القطب حينما يعني جمعوا يعني ركام المرويات الإسرائيلية والمخترعة والمختلقة، يعني الذي ابتدعها من سماه القسمي المتطولحين ولم يكن الصالحين، واضح، ونسبوا إليه أشياء لا تليق بمقامه وبجلاله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. صحيح. هذا بسبب ما أتى من المذكور بسبب ما أتى، لكن نعم هذا أيضا مما ينزهنا النسوة في القصة. والسبق الباب وقد قد صدفه من دور وألقى سيدها هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. واستبق الباب هذا متصل بقوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كاعتراف جيء به بين المعطوفين تقريرا لنزاهته والمعنى ولقد همت به وأبى هو واستبق الباب أي قصد كل سبق الآخر إلى الباب. فيوسف عليه السلام بادر وتفقها إلى الباب ليخرج ويهرب من هذا الموقف وهي سبقت أيضا إلى الباب لتمنعه من الخروج. ووحد الباب هنا مع جمعه أولا وغلقت الأبواب لأن المراد بالباب الفراني الذي منه المخلص يعني الباب الذي يؤدي إلى الخارج. أما الأبواب فتكون أبواب تشريع تؤدي إلى هذا الباب الخارجي أيضا. فهنا أفرد وهناك جمع وغلقت الأبواب يعني الداخلية. أما هنا فهو لم يكن هم فقط أن يخرج من باب الداخل لكن أن يخرج الذي فعلا يخلق منه من هذه الفتنة. وقدت قميصه من دبر أي جذبته من خلفه فانقض أي انشق قميصه. وألفيا سيدها لدى الباب أي صادفا معنها ثمة قادمة. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تبرئة جفاحتها وإغراء عليه يعني تحريرا عليه. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لأن قده منه أمارة الدفع عن نفسها به أو تعثره في مقادم قميصه بسبب إحسانها عليها فقد لإصراحه خلفها. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين لأنه أمارة إثاره عنها بسبب أنها تبعته واجتذبت ثوبه إليها فقدته. ومن النصائح ما قيل إن هذا الشاهد أراد أن لا يكون هو الفاضح لها إن هذا الشاهد أراد أن يكون هو الذي يفضحها ووثق لأن انقطاع قميصه إنما كان من دبر فنصبه أمارة لصدقها لصدقه وكذبها. ثم ذكر القسم الاخر وهو قده من قبل على علم بانه لم ينقد من قبل حتى ينفي عن نفسه التهمه في الشهاده يعني ما انه محايد مع انه كان يعرف انه قد من دبر لكنه اراد ان ياتي كانه في خيار كانه مش عارف يعني حاله القميص ولكن اتى بايه بعلامه يحكم بها بهذه المساله. وقصد نعم على علم بأنه لم ينقد من قبل حتى ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة وقصد الفضيحة وينصفهما جميعا فيذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجوده. ومن ثم قدم أمارة على صدقها على أمارة صدقه في الذكر إزاحة للتهمة ووثوقا بأن الأمارة الثانية هي الواقعة فلا يضره تأخيرها. وهذه النصيفة بعينها هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم فحتى يزيح التهمة عن نفسه هو بيتكلم عنه مخلص لقوله ويريد منه الخير تأليفا للقلوب مع الإسلام أو على الدين وإياكم موسى عليه السلام هو يعني هو يريد أن يقول بالعقل هذا الذي أتاكم إياكم كاذبا فعليه كذب هو احتمل أن الصادق أقول له كذب لم يأتى بصفة الصدق لأن أقرب إلى هواهم أن يأتيهم بصفة الكذب مع أنه لن يضر موسى عليه السلام أن يوصف بأنه كذب يعني كاحتمال مع الله يرحمه لن يضره بشيء لأنه إن كان يضع الاحتمالين فقطعا هو صادق واضح فيقول هذا نوع من التنزل في الشباب يعني الذي لا يضر حق شيئا كما في سورة سلأ وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كذلك هنا وإن يكن كاذبا فعليه كذب لأنه يكذب على الله واضح. وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعبدكم الأمر خطير ويصيبكم العذاب الذي ينذركم إياه وإن يكن كاذبا فعليه كذب وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعبدكم فقدم قسم الكذب على قسم الصدق. إزاحة للتهمة التي خشي أن تتطرق إليه في حق موسى عليه السلام. ووثوقا بأن القسم الثاني وهو صدقه هو الواقع. فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة. ومن ثم قال: وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، ولم يقل كل ما يعدكم، تعريضا بأنه معهم عليه وأنه حريص على أن ينقصه حقه. وبنحو هذا النحو تأخير يوسف عليه السلام لكي دعاء أخيه الآتي ذكر نفس الموقف أو نفس الحكمة التي كانت فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه إزاحة للتهم. واضح؟ فبدأ بأوعيتهم أولا قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، فإذا أظهر أنه متعمد إخراج دعاء أخيه لأول وهلة. لأنه لو بدأ به دعاء أخيه لفطنوا أنه هو الذي أمر بوضع الشراية به أيضا. فلما رأى قميصا، وكما تلاحظون يعني أن القاسمي هنا قد أحسن إحسانا عظيما في تفسيره حينما تجاهل تماما الكلام الطويل الذي أتى عليه في من هو الشاهد. فمن هو الشاهد؟ الشاهد كما قال تعالى: وشاهد شاهد من أهلها، وانتهى الأمر. وشاهد شاهد من أهلها، يعني من أهلها ليس غريبا، فهذا تكون شهادته أوقع وأبلغ. حتى أنها جرت مجرى الأمثال، يعني شاهد شاهد من أهلها حينما تأتي مثلا بعدو من أعداء الإسلام يكتب شهادة حق، فتقول شاهد شاهد من أهلها، تعمل كذلك كمثل يعني. فلما رأى قميصه قد من دور قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يعني بالكيد الحيلة والمكر. وإنما استعظم كيدهن لأنه أنصف وأعنف في القلب وأشد تأثيرا في النفس، ولهن فيه نيقة ورفق، وبذلك يغلبن الرجال، يصرعن باللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا، يعني مع الضعف البدني المرأة لكنها تقوى بهذا الكيد وهذا المكر عن تغلب أقوى الرجال، يصرعن باللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. نعم. يحتج بالآية من يرى الحكم بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات كاللقطة والسرقة والوديعة ومعاخر الحصار والسقوف وجبهها. قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا، نوذي بحذف حرف النداء لقربه وكمال تفطنه للحديث، نصف إذا كان في هذا المحلق قريبا من هذا الذي يتكلم. واضح؟ وفي نفس الوقت أنه كان لكمال تفصله للحديث، يعني إذا كان يوسف الكلام بسهولة ما قال يا يوسف، لكن قال يوسف أعرف عن هذا، يا يوسف أعرف عن هذا الأمر واكتمه ولا تحدث به واستغفري لذنبك، أي الذي وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو بريء منه. فالذنب هو إرادة السوء، وثانيا أنها قذفته بما هو بريء منه. إنك كنت من الخاطئين، أي من جملة القوم المتعمدين للذنب. يقال خطئ إذا أذنب متعمدا، وأخطأ إذا فعله من غير تعمد. وذلك نلاحظ يعني الشخص الذي لا يفهم هذا المعنى ويتكلم في خلافات العلماء يقول هذا القول خاطئ. لا، خاطئ يعني آثم. واضح؟ لكن تقول هذا القائل هذا مخطئ نسبة إلى الخطأ وليس إلى الخطيئة. فليلتفت لهذا التعبير، يعني مستعمل كثيرا على أشياء كثير من طلبة العلم، يقول هذا المذهب خاطئ، وهذا التقي ما بإثم ولا شيء. فالخاطئ الشخص الذي يتعمد الوزن والإثم، أما الخطأ نتيجة الاجتهاد مثلا أو الخطأ في الرأي فيقال فيه خطأ، فيقول في صاحبه مخطئ وليس خاطئا إلا إذا يتعمد. ولهذا يقال أصاب الخطأ وأخطأ الصواب وأصاب الصواب. إنك كنت من الخاطئين، وإيثار جمع السالم تغليبا للذكور على الإناث، يعني أنت من جملة الخاطئين، فغلت لأن الخاطئين فيهم رجال وإناث، فذلك غلت التذكير كما هو معلوم. ودل هذا على أن العزيز كان رجلا حليما، إذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار، قالت كثير أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر لها عنه، ويقال انه كان قليل الغيره. قال الشهاب: وهي لطف من الله تعالى ليوسف عليه السلام. الحديث قال ابو حيان كلاما يعني مؤذيا جدا سامحه الله يقول انه مقتضى تربة مصر. وكثير من الناس للاسف الشديد ينزعون منزعا يعني غير مرضي في الحقيقه حينما يفيدون يعني بعض الناس يفيدون في هذا الكلام. فيعني يقول حتى قال بعضهم يعني ولذلك ترى الاصول لا تعيش في ارض مصر يعني كل ان عندها غيره لا تعيش في ارض مصر. لا شك هذا الكلام من العنوان الذي خط بعد ان شرف الله سبحانه وتعالى مصر بالاسلام لا ينبغي ابدا ان يقال هذا الكلام. فنقرا الحاجه احيانا في الكتب اشياء يعني صعبه جدا يعني برضه في بعض الكتب يقول اسمه مرآه النساء فيما حسن منهن وساء يعني حال الجزائري والله تعالى اعلم انا ما اذكر. المهم انه كان يقول يعني على سبيل الجزم والقطع يقول لك ان الرجال في مصر طبعهم شيء غريب جدا في انقياده للنساء حتى انه لا يوجد في مصر رجل الا يخاطب امراته بقوله يا سيدتي يا سيدتي. يعني الزوجه في مصر دائما يقول لزوجته يخاطبها بانها سيدتي. فهذا طبعا فيها شك من هذا. هل احد يعرف هذا؟ انا ما كان الوضع ما في رجل يقول امراته يا سيدتي يعني او يا ستي كما يعني يقول يعني واضح. فمثل هذا الاشياء يعني يحلو لبعض الناس طبعا سوء الظن من اهل مصر الان في هذا البلاد نافع عن ايه؟ ان ليس عندهم غيره. وحتى في بعض البلاد انا سمعت بنفسي في بعض البلاد كنت في ابها وكان في حفله يعني تحفيظ القران فكان حضرها الامير ظن خالد الفيصل. فالمهم يعني كان في المسجد الكبير هناك واحد من المحاضرين شيخ فاضل يعني اي فاضل لا اذكر اسمه فتكلم في هذا الكلام بيتكلم على يعني ما يفعله العطاء والفساق من اهل بلادهم فيقول ويفعل كذا وكذا ويذهب الى مصر. فكنت ضد كلام عدى كان الذهاب لمصر ضد. وحتى الواحد يعني يلاحظ بعض اخواننا الواحد يروح عمره او شيء يتكلم مع بعض اخواننا يقول لا اتي لمصر اعوذ بالله يقول ما تاتي لمصر فيقول اعوذ بالله كانها سبه كبيره دخول مصر ده يعني اصبح شيء طبعا المعروف للسبب في هذا وهم اهل الفجر. الصوره التي يعكسها هؤلاء الفسقه والفجره من اهل الفجر المرسلين والملاحده والفساق والفجار هي يعني الناس تنظر ان هذه هي مصر ان اهل مصر دول ما عرفوا الشرف ولا العرض ولا الغيره ولا الكرامه وان هم ناس يعني بهذه الصفات التي يذكرونها. ولله الحمد منذ ان اعزنا الله بالاسلام ولله الحمد احنا نفخر باسلامنا لا بشيء اخر. ولكن ليس من الحكمة ابدا ان الانسان اذا كان يخاطب قوما ويتكلم باسم الاسلام خاصه اذا كان عالما او مصنفا ان يلمس هذا الوتر في قلوب الناس لانه يجرح كثيرا. واضح يعني انا اصبحت في الحقيقه قصه الاسم كيف ان لما سعد بن معاذ لما يعني لما قام رئيس الاوس وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ايه يعني ان كان من قومي الاوس فانا يعني انا مرمي فانا يعني اعتقد فيه رايك وان كان من اخوان الخزرج مرمي فانا اقتله. فغضب رئيس الخزرج قال لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله. كانت تحضر الرسول جالس على جبل كانت تحضر فتنه عظيمه بينهما لماذا؟ فلم توطن العصبيه القبليه او الوطنيه لمن حقه انه يتكلم باسم الاسلام النبي قال لي اقترب من الموضوع حتى بيننا نحن هنا نلاحظ احيانا للاسف الشديد وهذا موجود في عموم الناس الحمد لله الاخوه يعني نادرا ما يحصل هذا بس ما قال فلان ده ان الصعيد فلان ده بحراوي عمل نكت ونجري مع الناس الجهله في هذه النعره الجهليه وحتى المحافظات فصمت بعد ذلك وكل محافظه لها صفه ايضا يعني هم بنوع ذلك ايوه فتضحكون طبعا. فلا ينبغي ان اننا نسترسل مع هذه المسالك لانه ما تاريخ ابدا بذلك اعزه الله سبحانه وتعالى بالاسلام. فنحن بنتياتنا اخذتنا وكل من كان مثلنا في الاسلام فهو اخونا ما دام معنا على الاسلام سواء من اهل بلدنا او من اهل محافظتنا او من اهل مصرنا او من اهل اي بلد اسلامي. اما التعميم فبلا شك انه ظلم فادح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء اذا كان يعني مراعاه شعور الناس الى هذا الحد. حتى الميت لو كان يستخف الدم لا تسبوا رعايه لفرقه ايه؟ الحي القريب حتى لو كان هذا كافرا مثلا واضح او فاسقا فتؤذوا الاحياء. فكيف به يعني شعور المسلمين في الليل على اي احوال يعني يخفي هذا الاستطراد. انتم اثرتم من المقاطعه بداتم تترخصون في موضوع المقاطعه في الادب هذا اخر مقاطعه. لا طبعا طب مين يجيب هذا السؤال؟ لا الأخ يقول هل نصر القرآن حيثما ذكر هل هي المقصود نصر من الأمصار أم أنها البلد العالم؟ وجه جديد فضل. هي كلمة واحدة. إذا قال تعالى ادخلوا مصرا مصر اهبطوا مصرا فإن لكم مثلا مصرا يعني إنها مصر من الأمصار من أولا. أما إذا منعت من القرآن فهي العالم ادخلوا مصر إن شاء الله تعالي أو كما هنا أيضا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أي نعم. الحديث أيضا قطبي يعني ذات المهم يعني وقال أبو حيان إنه مقتضى تربة مصر. تربة مصر بتخلي أهلها يعني بهذه الصفة التي يزعمون. ثم يقول القطبي وقد تقرر هذا المحققين أن الاختلاف في أحوال العمران في الخط والجذب وأقاليمه في الحرارة والبرودة وتوابعها أثرت في أخلاق البشر وأبدانهم. انظر المقدمة الرائعة والخامسة المقدمة ابن خلدون. وعفى الله عن الجميع. ثم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر. بقوله عز وجل وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة يعني انتشرت الشائعات، شائعات في مثل هذه الحوادث تشيع الشائعات، طبعا من قبل يوسف يمكن ان يكون يوسف قد اذاع هذا، ان يوسف يتنزه عن ان يكون هو مصدر هذه الشائعات عليه السلام، وانما انتشر كيف؟ هذا يعني ليس يعني شاننا الان. امرأة العزيز، العزيز الامير مأخوذ من العز وهو الشدة والقصر، وقد غلب على امير مصر والاسكندرية. الحقيقة هنا مناسبة لأن نعلق تعليقا عابرا بالنسبة لاستعمال كلمة العزيز في القرآن نقدم لها بالتعريف بعمالقة مصر الذين هم الهكسوس، العمالقة في مصر الذين يسمون بالهكسوس. فالهكسوس هم العمالقة الذين كانوا يسكنون في جنوب فلسطين ومنطقة العقبة وجزء من سيناء المصرية. وكان يطلق عليهم الشاتو أو ملوك الرعاة، وهم أبناء عم عمالقة العراق الذين كونوا دولة بابل الأولى وأبناء عم عاد وثمود. أيضا اندفعت جحاش للهكسوس الهمجية ودهمت في فترة من فترات الضعف السياسي في مصر حدود مصر الشرقية مكتسحة أمامها كل شيء في مصر. ساعدهم على ذلك كثرتهم العددية وقوتهم العسكرية واستخدام الخيول والعجلات الحربية والخناجر والسيوف البرونزية، لأن السيوف المصريين كانت من المحدث، والأقوات المركبة البعيدة المدى. بهذه الأسلحة التي لم يعرفها المصريون أخضعوا الدلتا وجعلوا أواريس اللي هي طاء الحجر في شرق مصر وسخا في شمال الدلتا في محافظة شرم الشيخ الحالية من أهم عواصمهم ومراكزهم الهامة في مصر. ثم وصلوا بحثهم جنوبا الهكسوس فاحتلوا من عاصمة مصر اللي هي بالقرب من البدرشين في محافظة الجيزة الآن. ثم سيطروا على شمال الصعيد حتى منطقة القوطية بالقرب من أسيوط، وتحصل المصريون في طيبة اللي هي الأقصر حاليا في جنوب الصعيد. فالهكسوس كانوا يقتحمون البلاد من جهة الشمال، ومملكة كوش في بلاد النوبة مملكة قوية كانت تضم النوبة والشمال السودان وأجزاء من الحبشة. وكان المصريون في ثورة واضطراب، أساءوا معاملة المصريين واستغلوهم وأجبروهم على دفع الجزية، وظلوا يحكمون مصر أو معظم مصر مدة الصراع بين 100 و200 ألف خلال الفترة من 1720 قبل الميلاد إلى 1570 قبل الميلاد، وكونوا أو كون ملوكهم الأسرات 15 و16. أي نعم. خلاص الكلام الموضوع الذي يخصنا الآن إن الهكسوس أصلهم هم عمالقة يعني فلسطين، وأصلهم طبعا هم عرب، الهكسوس يعتبروا من العرب. خلاصة الكلام إن بالنسبة للهكسوس غير الفراعنة، يعني ملوك الهكسوس الذين حكموا مصر غير ملوك الفراعنة. فيقول هنا الشيخ عبد الرحمن يوسف العبد في كتاب اسمه إرم ذات الأمان، يقول إن يوسف عليه السلام نزل مصر وعاش فيها في زمن الهكسوس. الوقت الذي دخل فيه يوسف مصر وعاش فيه كان هذا في زمن حكم ملوك الهكسوس. لذلك نجد أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن حكام مصر في عهد سيدنا يوسف عليه السلام ينعتهم بألقاب عربية لأنهم عرب، مثل لقب السيد والفيا سيدها لدى الفيا، ولقب العزيز وهي ألقاب عربية. ونحن نعرف ان الهكتوز عرب عمالقة من العرب الجاهلة، ومن امثلة ذلك قول الله تعالى والباب الى هذا الباب، وقوله عز وجل امرأة العزيز تراود فتاه. اما حينما نجح المصريون في طرد الهكتوز من مصر وهم كما قلنا عرب، فسيطر المصريون مرة اخرى على مقاليد البلاد، وبدأ عصر جديد هو عصر المجد الحربي الذي ضم كبار الملوك المصريين مثل حدوث ورمسيس، وهو نفس العصر الذي أرسل فيه سيدنا يوسف إلى ملك مصر. فنجد القرآن الكريم يذكر حكام مصر بلقب المصر القديم فرعون، وهو اللقب المصري لكل ملوك مصر ومعناه البيت العالي. يقول الله تعالى لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. يعني فلا شك أن يعني الإشارة إلى ملوك الهكتوز بالألقاب العربية وملوك الفراعنة بلقب الفرعون، لا شك هذا من ايه من اعجاز القران الكريم ودقه القران الكريم في يعني في تعبيراته. فهذا اشاره الى ان هذا الرجل لم يكن من ايه من الفراعنه، لان هذا حصل في زمن الهكتوز. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، اي خرق حبه شغافا بها حتى وصل الى الفؤاد. والشغاف يتحاد حجاب القلب، حجاب القلب. إنا لنراها في مقام حجاب القلب، يعرفوا الذين درجة ترشيحه في التشريح اللي هي القلب يكون موجود في رشاء معروف يعني. إنا لنراها في ضلال مبين، أي في خطأ عن طريق الرشد والصواب. وإفحام الرؤية للإشعار بأن حكمهن بضلالها صادر عن رؤية معز. إنا لنراها في ضلال مبين، توكيد بإنا وبالله وتعبد للرؤية، مش إننا نعلمها أو نحكمها، لكن إننا لم نراها كأنهن قد رأيناها وأنهن يظهرن هذا الحكم عن رؤية وعلم، مع التنويه إلى تنزهن عن مثل ما فعلته. يعني كعادة المغتاب، المغتاب أحيانا يكون قبض من الغيبة تنقيط الآخرين، بتنقيط الآخرين رفع الأيدين، لما يقول فلان ليس عنده ورع، أنا الذي عندي ورع، فلان مثلا بخيل وهو يقصد ليس فقط ذنبه انما يريد ان يوقف نفسه بايه؟ بالكرم وهكذا. فنفس ان لنراها في ضلال مبين للاشعار بتنزه ان هن عما فعلته. فلما سمعت بذكرهن بثيابهن اياها وسوء صالتهن استعير المكر بالغيبه لسببها له في الاخفاء او المكر على حقيقته. يعني اما كلمه فلما سمعت بمكرهن، اما المكر يعني بمعنى الغيبة، وتمي لأن الغيبة تخفى كذلك المكر يخفى، فأطلق على الغيبة المكر للخفاء المشترك بين النصين، أو المقصود المكر على حسب التآخر والكي والتخطيط. مكر كأنها فاهمت عن تفكير إن إيه مكرهن مش الغيبة بقى عامة، إن هو التآخر على حقيقة المكر والخداع، أنهن قلن ذلك لتريهن يوسف. كأنها فهمت أنهن قلنا ذلك يستفزنها كي تريهن يوسف عليه السلام. فلما سمعت لمكرهن أرسلت إليهن تدعوهن للضيافة مكرا بهن، واعتدت أي أحضرت وهيأت لهن متكئات، أي ما يتكئن عليه من الوسائل، وآتت كل واحدة منهن تكينة يعني ليعارضن بها ما يأكلن من الفواكه ونحوها. وقالت اخرج عليهن، قالت يوسف عليه السلام اخرج عليهن اي ابرز اليهن. قالت المشتري قفضت بتلك الهيئه وهي قعودهن متكئات والسكاكين في ايديهن، ان يدهشن ويبهتن عند رؤيته ويشغلن عن نفوسهن، فتقع ايديهن على ايديهن فيقطعنها، لان المتكئ اذا بهت بشيء وقعت يده على يده، ف تبكتهن بالحجة، وقد كان ذلك كما قال تعالى فلما رأيناه أكبرنه أي أعظمنه ووهدنا حسنه الفائق، وقطعنا أيديهن أي جرحناها، كما تقول كنت أقطع اللحم فقطعت يدي تريد جرحتها، وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. حاشا أو حاش أصلها حاشا في الألف، وحذفت ألفه تخفيفا، وبها قرأ أبو عمرو وقلنا حاشا لله أي تنبيها له سبحانه عن صفات النقص والعجز. وتعجبا من قدرة الله عز وجل على مثل ذلك الصنع البديع. وإنما نفينا عنه البشرية لغرابة جماله وأثبتنا له الملكية على نهج القصر. على نهج القصر يعني بأسلوب القصر، إن هذا إلا ملك كريم. بناء على ما ركز في الطباع ألا أحسن من الملك، أن الملك يعني لا أحسن منه في الصورة، كما ركز فيها ألا أقبح من الشيطان. ولذلك يشبه كل متناهي في الحكم والقبح بهما، كل متناهي في الحكم يشبه بالملك، وكل متناهي في القبح يشبه بالشيطان. قال: فذلكن الذي لمتنني فيه، فيه أي في الاستكان به، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي امتنع طالبا للعصمة مستذيبا منها. استعصم من الطلب، لأنه يعني طلب من الله تعالى العصمة وتمادى في ذلك وثبت على موقفه. قال الزمخشري: الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد، كأنه في عصمة وهو يجتهد في الاستذابة منها. ونحو استمسك واستوسع الفتح واستجمع الرأي واستفحل الخطة. وهذا بيان بما كان من يوسف عليه السلام لا بديل عليه، وبرهان لا شيء انور منه على انه بريء مما اضاف اليه اهل الحشر مما فسروا به الهم والبرهان. ايضا: ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، لا يعاقبن بالسجن والحبس، ولا يكون من الصاغرين، اي الاذلاء المهانين. طبعا النون الاولى ثقيله والثانيه مخففه، نون التوكيد. ولما سمع يوسف عليه السلام تهديدها قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. قال: رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، اي من مواساتها، لانه مشقه قليله، يعني هذه المجاهده اقصد هذا السجن يكون مشقه قليله تعقبها راحات ابديه. ثم فزع الى الله تعالى في طلب العزمه بقوله: والا تصرف عني كيدهن، يعني ما اردن مني اصب اليهن، اي اذل الى اجابتهن بمقتضى البشريه، واكن من الجاهلين، اي بسبب ارتكاب ما يدعونني اليه من القبيح. قال ابو السعود: هذا فزع منه عليه السلام الى انصاف الله تعالى، جريا على ثمر الانبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة من الشرور على جناب الله عز وجل، وسلب القوى والقدر عن انفسهم، ومبالغة في استدعاء لطفه في قصد كيدهن لإظهار ان لا طاقة له في المدافعة، كقول المستعير: ادركني والا هلكت. لا انه يطلب الاجبار والالجاء الى العصمة والعفة، وفي نفسه داعية تدعوه الى هواهن. قال القشري: وذلك الدعاء هو صورة افتقار القلب الواجب عليه ابدا، يجب ان القلب دائما يكون في هذا يعني متصلا بهذا الاحتقار الى عصمة الله سبحانه وتعالى، وانه لا حول ولا قوة الا بالله. فهذا من يعني كمال توحيد يوسف لربه عز وجل: اياك نعبد واياك نستعين. فاستجاب له ربه، اي اجاب له دعاءه، فصرف عنه كيدهم، اي ايده بالتأييد القدسي، فطرقه الى جناب القدس ودفع عنه بذلك كيدهن. انه هو السميع العليم، انه هو السميع لدعاء المتضرعين اليه العليم، اي بما يصلحهم. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم، اي ظهر للعزيز واهله، من بعد ما راوا الايات اي الشواهد على براءته عليه السلام، ليسجننه حتى حين، اي الى مدة يرون رأيهم فيها. تكتفي الليلة بهذا القدر.